تسمعوا صوت الشباب FM. وقل ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قوما آخرين. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون إن إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله قال رب انصرني بما كذبوني قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء فبعدا لقوم لا يؤمنون كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون صدق الله صدق الله العظيم. مستمعينا كنا مع تلاوة عطرة لآية من سورة المؤمنون تلاها على مسامعكم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يصحبكم الآن الدكتور